الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خوجري إبراهيم يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأله سبحانه أن يدخلنا في موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بوحي من الله تعالى: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنيئا وهنيئا لمن كانت مجالسه عامرة بذكر الله جل وعلا، بما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكر شيخنا حفظه الله، شيخنا محمد توم، أن حلق الذكر يقل فيها الجالسون ويكثر في غيرها الجالسون، والله جل وعلا يختار ويصطفي لذلك من يشاء من عباده. يصطفي الله جل وعلا ويختار من عباده من يشاء ليكونوا عمارا لبيوت الله، ويكونوا شهودا لحلق الذكر ومجالس العلم. عنوان هذه المحاضرة: بين موسى والخضر عليهما السلام. وهذه قصة جاء بها القرآن الكريم في سورة الكهف، وكذلك أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين، صحيحي البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. والقرآن الكريم فيه الكثير من القصص، لأن في القصص عبرة، القصص فيها العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فكل قصة حكاها الله تعالى في كتابه جاءت في القرآن الكريم المراد منها الاعتبار، ليس مجرد الوقوف على الأحداث التاريخية السابقة والعلم والثقافة العامة فحسب، لا، المراد من القصة الاستفادة منها وأخذ العبرة. فالله جل وعلا قص لنا القصص عن السابقين من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من حكى الله عنهم حتى نعتبر، لنأخذ العبرة والعظة والدروس، وحتى نكون على بينة من أمرنا. وهذا من أساليب القرآن الكريم. القرآن تنوعت في الأساليب، ما بين ترغيب وترهيب، وما بين قصص وأمثال وحكم وزواجر إلى آخره، أساليب كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه القصة وقعت لموسى عليه السلام، صلوات الله وسلامه عليه. وموسى هو أكثر أنبياء ذكرا في كتاب الله جل وعلا، ذكر في القرآن كثيرا جدا موسى عليه السلام، لأنه عانى ما عانى من قومه، ولأن موسى عليه السلام لاقى أنواعا من الأذى وأنواعا من المشقات في سبيل دعوة الله سبحانه وتعالى، فكانت حياته مليئة بالعبر والدروس. ولهذا ذكرت قصة موسى في القرآن كثيرا وكثيرا، في صور كثيرة، في البقرة وفي الأعراف وفي هود وفي الشعراء وفي القصص وفي طه وغيرها من الصور والنازعات، يذكر الله تعالى نبذا من قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فمما حكى الله جل وعلا من قصص موسى عليه السلام ما جرى بينه وبين خضر عليه السلام. قال تعالى: إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. روى البخاري ومسلم كذلك صحيح من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه. وسعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله من جلة التابعين ومن تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن تلاميذ ابن عمر. قتل سنة 94، قتل الحجاج ابن يوسف الثقف. دخل سعيد بن جبير على ابن عباس أو أتى ابن عباس فقال له: يا أبا عباس، لأن كنت ابن عباس أبو العباس، جعلني الله فداءك، جعلني الله فداءك، إن نوفا البكالي، نوف البكالي رجل يسمى بهذا الاسم، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. يعني زعم ذلك الرجل أن موسى الذي جرت بينه وبين الخضر القصة المذكورة في سورة كهف، قال ليس هو موسى بني إسرائيل، إنما هو اسم لموسى آخر. فقال ابن عباس: كذب عدو الله، يعني أخطأ، كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل. وعند مسلم: يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه. وقف موسى عليه السلام يحدث بني إسرائيل عن نعم الله عليهم وعن ما أبلاهم من النعم والفضائل. ذكرهم بأيام الله، بنعمائه وآلائه وفضله وإحسانه عليهم، حتى رقت العيون، رقت القلوب وذرفت العيون، تأثر بنو إسرائيل من خطبة موسى عليه السلام. فسئل بعد ذلك موسى عليه السلام فقيل له: أي الناس أعلم، من أعلم أهل الأرض، أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. عتب الله عليه، يعني لامه سبحانه وتعالى ولم يرضى منه أن ينسب العلم لنفسه وأن لا يكله إلى الله جل وعلا، فكان حريا به أن يقول الله أعلم، وإنما قال موسى: أنا أعلم. فأراد الله جل وعلا أن يريه أن هناك من هو أعلم منه ببعض الجوانب. فقال الله جل وعلا، أوحى الله لموسى عليه السلام: بلى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. عبدنا خضر، إذن عندي عبد من عبادي أعلم منك في مسائل هو أعلم بها منك. فقال موسى لربه ومن لي به يا رب؟ يعني كيف السبيل إليه؟ كيف أصل إلى هذا الرجل الذي هو أعلم مني؟ وأراد موسى عليه السلام أن يتعلم منه، لم يذهب ليحسده على ما آتاه الله أو ليشاغب عليه، حاشا وكلا، وإنما أراد أن يذهب ليتعلم منه، ليطلب العلم. ولهذا قال ابن مسعود كما في البخاري ومسلم: والله ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ومتى أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. قالوا عارف زول أعلم من القرآن مني أركب الإبل وسافر أطلب عنده العلم، لكن ما عارف. يقول: والله إني لمن أعلمكم بكتاب الله، ولقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. قال هذا ابن مسعود تحدثا بنعمة الله عليه، وكان علامة، كان عالما جليلا عبد الله بن مسعود. قال: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه أو لركبت إليه، أسافر أطلب عنده العلم. فموسى عليه السلام قال: من لي به يا رب؟ أريد أن أسافر إليه يتعلم منه حتى أطلب منه العلم. فقال له الله جل وعلا، أوحى الله إليه، قال: خذ حوتا في مكتل. حوت سمك، وخذ سمكا من الماء، سمكة من الأسماك، واجعلها في مكتل وضع عليها الملح حتى لا تتغير، حتى لا تتغير بطول المكت. حوتا مالحا أي مملحا، ضع عليه الملح حتى لا يتأثر وينتن من طول المدة. فأخذ موسى عليه السلام حوتا في مكتل، حوت كان في كفة، في زنبيل، في وعاء يحمله، وسار ومعه غلامه يوشع بن نون. ويوشع بن نون هو غلام موسى عليه السلام، ولما مات موسى آتى الله النبوة ليوشع بن نون عليه السلام، آتاه الله النبوة بعد موسى عليه السلام، كما جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من أنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع مرات ولما يبني بها. هذا يوشع بن نون تلميذ وفتى موسى عليه السلام. فرحل موسى عليه السلام هذه الرحلة العلمية ومعه فتاه وغلامه يوشع ابن نون، ويحمل معه المكتل، فسار بهذا الحوت. وفي قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين، لي عبد في مكان في ملتقى بحرين، في مجمع البحرين هناك عبد يسمى خضر تجده هنالك. فقال: خذ حوت في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. المكان الذي تفقد فيه الحوت ده مكان خضر. فانطلق موسى عليه السلام ومعه غلامه يوشع ابن نون، فانطلقا. قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني أزمانا طويلة، ولو أدى ذلك إلى أن يسير زمنا طويلا لا يهم، المهم أن يتعلم ويأخذ العلم من ذلك الرجل الذي أوحى الله إليه أنه أعلم منه. فانطلق موسى عليه السلام، فلما وصل إلى مجمع البحرين عند الصخرة كان في أصل الصخرة عين يقال لها ماء الحياة. عين، هذه العين يقال لها ماء الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حية، يعني إذا كان هناك حيوان أو أي شيء ميت، كل حي إذا مات إذا أصيب من هذه الماء فإنه يحيا، تعاد إليه الروح مرة أخرى، هذا شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى. فذهب موسى وفتاه ووضع رؤوسهما عند الصخرة فناما، فأصاب الحوت من تلك الماء، رش الماء الحوت وهو في الوعاء، فاضطرب وقفز في ماء البحر من المقتل وقال امشي أنا على الساحل. اضطرب الحوت ثم قفز في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا، يعني كان مدخل الحوت كالنفق لا يلتئم، كالسرداب، كالنفق في الأرض، كأنه حفر منجما في الأرض. يعني هذا الحوت دخل البحر ولم يلتئم الماء من بعده، ولذا قال فصار ماء هكذا مثل الطاق، وأشار بيده مثل الطاق، يعني دخل الحوت وترك مكان دخوله هكذا مفتوحا كأنه أنبوب أو طاق أو سرداب أو نفق في أرض، فاتخذ سبيله في البحر سربا. فاستيقظ موسى وفتاه، وكان يوشع قد رأى ذلك من الحوت، أفصل الحوت قد اضطرب ووقع في البحر، لكنه لما استيقظ موسى عليه السلام لم يتذكر أن يخبره، فانطلق حتى إذا أتي الصخرة قال سبحانه وتعالى أو أمضي مجمع أو أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، فلما بلغا مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر عجبا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا بالغداء لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد موسى النصب إلا حيث جاوز، إلا حين جاوز حيث أمره الله. لما جاوز المكان المحدد وسار وتجاوز مكان الخضر أحس موسى بالتعب، فسأل فتاه أن يأتيه بالغداء، فأخبره أن الحوت قد وقع في الماء، لقد نسيته وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي، يعني المكان الذي نفقد فيه الحوت هذا الذي نبغيه، ده المكان احنا عايزينه اصلا، وهو مكان الموعد الذي نجد فيه الخضر. فارتد على اثارهما قصصا، رجع يقصان اثارهما، رجعوا يقصان اثارهم حتى رجع الى مكان الحوت. قال فوجدا الخضر مسجا بثوب، لو الخضر عليه السلام مضطجعا ومسجا بثوب، فسلم عليه موسى فرد عليه وقال وأنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بن إسرائيل. قال نعم. فقال الخضر لموسى يا موسى إنك على علم علمكه الله لا ينبغي لي أن أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا ينبغي لك أن تعلمه. بين الخضر لموسى عليه السلام أن عنده علما ليس عند موسى، وأن عند موسى علما ليس عند الخضر. لكل علم ولكل شريعة ولكل منهاج. وهنا فائدة مهمة، وهي أن شريعة موسى غير شريعة الخضر، وشريعة الخضر غير شريعة موسى عليه السلام، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فليس موسى مكلفا باتباع الخضر، ولا خضر مكلفا باتباع شريعة موسى. وقد قال عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. النبي الوحيد الذي عمت رسالته جميع الكائنات وجميع الإنس والجن هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما من عداه فكانت رسالاتهم خاصة لأقوامهم وأممهم. إذن الخضر ليس تابعا لموسى، وليس موسى تابعا للخضر عليه السلام. قال وأنا بأرضك السلام. ثم عرض عليه موسى طلب العلم. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر، يعني في هذا الاسم، أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلف خضراء، جلس على حشيش أبيض يابس، نجيل أو قش يابس أبيض مصفر. فلما جلس الخضر عليه وقام من مكانه كان هذا المكان قد اخضر، إذا هي تهتز من خلفه خضراء، فلهذا سمي الخضر. فهنالك عرض موسى على الخضر طلب العلم، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا فيه آداب طالب العلم. تأدب موسى عليه السلام، مع أن موسى أفضل من الخضر، لكن لما أراد أن يتعلم منه تأدب معه وألان له الخطاب. هذه فيه فائدة لطلاب العلم، أنهم يلينون الخطاب لمعلمهم، ولا يكون الخطاب فيه جفاء وشدة وغلظة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ جئتك لأتعلم منك مما علمك الله ومما آتاك الله من العلم، على سبيل العرض والتحضير، هل أتبعك؟ فقال الخضر لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن علم الخضر علم خاص لا يصبر موسى عليه. علم الخضر علم خاص يخالف في كثير من أمور علم موسى عليه السلام، فلا يصبر أو لن يصبر موسى على ما سير من الخضر. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هذه الأفعال التي سأفعلها والأمور التي ستراها مني لا صبر لك عليها، لأنه ليس لك علم بها، وقد جاء علم بكثير كما سيأتي في فوائد هذه القصة عن ابن عباس في الخضر، أنه كان رجلا يعلم علم الغيب، وهذه موجودة في الكثير، لكن لها تفسير مهما. وهذا العلم الذي هو علم الغيب، هذا من الغيب الذي يعلمه الله تعالى الأنبياء والرسل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالخضر كان نبيا، والأنبياء يوحى إليهم بالمغيبات: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وليس معنى هذا أن هناك من يعلم الغيب مع الله تعالى على سبيل الإطلاق، لكن أنبياء يعطيهم الله جل وعلا بعض المغيبات، الأنبياء يعلمهم الله تعالى بعض المغيبات لتكون أعلاما على نبوتهم، لتكون أدلة على صدق نبوتهم وعلى أنهم رسل الله تعالى حقا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكثير من الغيبيات: لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا وكذا، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا، حدث بمغيبات كثيرة، ولكن لا يقال إنه يعلم الغيبة على سبيل الإطلاق، وإنما هذه من أشياء الغيبية التي يحيها الله لأنبيائه. قال: إنك لن تستطع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر على أشياء لا خبرة لك فيها؟ فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. واستثنى وقال: إن شاء الله، لأن كلام يتكلم عن شيء غيبي، قال: إن شاء الله سأصبر ولا أعصي لك أمرا. في كذلك التأدب مع أهل علم، وأن لا ينازع الطالب شيخه، وأن لا يكون مشاغبا على شيخه في تلقيه العلم، لأن بعض الطلاب يتعامل مع الشيخ بالندية كأنه ند له، يحاجه ويناظره ويجادله ولا يخاطبه خطاب التلميذ مع الشيخ. فهنا قال موسى خضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. حينئذ أعطاه الخضر شرطا لأخذ العلم منه، وفي هذا جواز الاشتراط في تعليم العلم، في جواز الاشتراط، تقول: أعلمك بشرط أن تفعل كذا وكذا أو أن لا تفعل كذا وكذا، لا بأس بذلك. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. شرط التعلم معي: لا تسألني، ما تقول لي عملت كذا لماذا ولماذا فعلت هذا ولما كان كذا كذا. لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فوافق موسى على الشرط فانطلق. انطلق يمشيان على ساحل البحر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمر السفينة مركب أو سفينة مرد عليهما فعرفوا الخضر قال فحملوهما بغير نول بدون أجر مجانا للمعرفة. فرحبوا بالخضر عرفوه فرحبوا به وحملوه معهم على السفينة مجانا من غير أجرة. قال فلم يفجأ موسى قبل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام فجاء عصفور فوقف أو وقع على حرف السفينة على طرف السفينة فأخذ من البحر نقرة أو نقرتين. جاء عصفور شال من البحر نقرة أو نقرتين. فقال خضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما أخذ هذا العصفور بمنقار من البحر. شيء بسيط جدا جدا جدا نسبة لا تذكر. قال لي علمي وعلمك. وموسى عليه السلام آتاه الله الرسالة وكلمه الله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. موسى عليه السلام أعطاه الله التوراة وكتب له التوراة بيده سبحانه وتعالى. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وموسى كان على علم من أولي العلم وأولي العزم. ومع هذا قال خضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا بمقدار أو بمثل ما أخذ هذا العصفور بمنقار من البحر. يعني نسبة لا تكتب هذه النسبة لا تكتب. لو بالحساب أردك هذه النسبة نسبة هذا النقرة لهذا البحر لا تكتب. تعمل فاصل تعمل أصفار تمشي أصفار مكان بعيد جدا شيء لا يذكر. إذن أخبر الخضر موسى بأن علمهما إلى علم الله تعالى لا يسوى شيئا. قال فلم يفجع موسى إلا وقد اقتلع الخضر لوحا من السفينة. السفينة فيها لوح خشب قلع خشب خرقه. وهذا شيء خطير جدا. ناس في بحر وتلقى بالسفينة غرق ربما غرقوا وهلكوا فخرقها. هنا احتج موسى عليه السلام قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. وهنا موسى عليه السلام تذكر الجميل لهؤلاء القوم. قال قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. موسى نسي الشرط وتعامل ونسي الشرط الذي أخذ عليه الخضر. فقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ولا فائدة. موسى عليه السلام لم يقل أخرقتها لتغرقنا. لا يتكلم عن نفسه إنما يتكلم عن الذين أحسنوا إليه. قال لتغرق أهلها مع أن غرق إذا غرقوا سيهلكوا جميعا ما حيموت أهل السفينة ويبقى الخضر وموسى إذا غرقت يغرقون جميعا. ولكن أنبياء دائما همهم نفع الناس ويتكلمون في منفعة الناس وفيما ينفع الغير. لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هنا ذكره الخضر بالشر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. نسيت الشر. فانطلق نزل من السفينة بالسلامة ومشى على ساحل البحر ودخل قرية. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. يمشون في الطريق حيث أحياء وجدوا أطفال يلعبون غلاما ظريفا جميلا، قال فذبحه الخضر بالسكين، شيء صعب جدا. وفي رواية فاقتلع رأسه بيده خرجوا وقتلوا طفل صغير. وهنا ثار موسى عليه السلام ولم يحتمل، قال قتلت نفسا زكية، قراءة زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. كبير كان امرأ يعني شيء مخالف، لكن نكرا أشد نكارة، لقد جئت شيئا نكرا، هذا كلام كلام شيء منكر جدا. لماذا تقتل هذا الغلام وهو لم يقتل نفسا ليقتل بها؟ القتل يكون له أسباب، إذا قتله يقتل، وهذا غلام صغير صبي صغير طفل. لقد جئت شيئا نكرا. حينها رد عليه الخضر بخطاب أشد من الأول، قال ألم أقل لك، في الأول قال ألم أقل إنك، هنا قال ألم أقل لك، في زيادة إنكار، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا تذكر موسى الشرط فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. المرة الأولى نسيت، والثانية برضو نسيت، المرة الثالثة لو أنكرت عليك بعد أنت لك الخيار. فانطلق بعدما قتل غلام، انطلق يمشيان في قرية حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، جاءوا إلى إحدى القرى. طبعا في القديم ما في مطاعم وما في مطابخ وما في فنادق وما في قرى، ناس يسكنون، ويأتي الضيف فيقرى الضيف يطعمها الحي، والضيافة كانت واجبة خاصة في البوادي، الضيافة على أهل البوادي واجبة، لأن الإنسان في البادية إذا لم يكرم ويطعم ربما هلك. فأتي أهل قرية فطرق الأبواب يريد طعاما، ما في طعام، ما في دكان يشتري منه، لا دكان لا بغالة لا مطعم ولا كافتيريا ولا وليش ولا منتجع، ما في، كله ما في. استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، زور كده قالوا تفضلوا، ما في، لقد تفضلوا أدهم طعم جعاني. فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، في هذه القرية وجد جدارا، جدار مائل في هذه القرية التي لم يكرمهم، لم يكرمهما أهلها. فقام الخضر ببنائه، في رواية ببعض الروايات فمسحه بيده فاستقام، قيل فكه وأعاد بناءه، لقى حيطة مائلة فارتقى طوال العمل، جاب الترويس والخيط وبنى حيطة تمام، أعاد بنيانه، أقامه بعد ما كانت معوجة مائلة، فارتقى وقومه حيطة بركائزه حيطة ثابتة فأقامه. فهنا قال موسى للخضر لو شئت لاتخذت علي أجرا، لكن تأخذ حق الأجرة، هؤلاء القوم لم يطعمونا، لو كانوا طعمونا لكان هذا إحسانا منا، لكن هم ما قدموا لنا إحسان، لا طعمونا ولا ضيفونا ولا أقرونا ولا أكرمونا، عمدت إلى حائطهم فأقمته، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أخذ قالوا على حظ بالمتر، شوف حظك المتر وقالوا عليه أخذ حقك. فقال هذا فراق بيني وبينك. الثالثة قال عليه الصلاة والسلام كانت الأولى من موسى نسيانا، والثالثة شرطا، والثانية شرطا، والثالثة عمدا. فنسي موسى في المرة الثالثة فقال خضر لموسى هذا فراق بيني وبينك. ثلاث فرص، أديتك فرص ثلاثة، كل هذه فرص وأنت لم تلتزم الشرط، هذا فراق بيني وبينك. جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أن موسى أخذ بتلابيب الخضر، أخذ بتلابيب وقال حدثني ونبئني بتأويلي ما لم أستطع عليه صبرا، قال سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا، الحوريك الأول والثاني والثالث. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. السفينة كانت لمساكين، مساكين عندهم سفينة، سفينة مركب متواضع يركبون على هذه السفينة ويضربون في البحر ويصطادون السمك ويبيعونه ويسترزقون، يوم يلقوا يوم ما يلقوا، مساكين يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها، وهذا من أدب الخضر عليه السلام، حيث نسب العيب إلى نفسه، نسب الإعابة، إعابة السفينة إليه، قال فأردت أن أعيبها، نسب إرادة العيب إليه هو أدبا مع الله جل وعلا. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كان قدامه في ملك قرصان من القراصنة وملك ظالم، أي سفينة وجدها صالحة وجميلة ومتينة وقوية في صناعتها وفي تركيبها فإنه ينتزعها منه، أما إذا وجد فيها عيبا تركها تمر، لقاها مكدودة، لقاها مكسرة، لقاها فيها عيب خلها تمشي، وجدها على هيئة حسنة يستأثر بها لنفسه. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهذا من باب أخف الضررين، فإن خرق السفينة أولى من أخذها كاملة، وهذا الوحي من الله سبحانه وتعالى. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وهذه مهمة جدا معرفة، وهذا مما يدل على نبوة الخضر عليه السلام، لأن هذه الثانية قتل الغلام لا يمكن أن يفعل أحد إلا بوحي من الله جل وعلا، لا يمكن لأحد من الناس أن يقدم على ذلك إلا بوحي من الله جل وعلا. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، أبواه كان مؤمنين، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الغلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يعني في علم الله تعالى هذا الغلام سيعيش كافرا وسيموت كافرا، ولو عاش سيرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهذا لا يتأتى إلا بالوحي، هذا كلام لا يقوم به أحد إلا بوحي من الله جل وعلا، لأن إزهاق الأنفس المعصومة في الأصل أنه لا يجوز إلا بحق، وقتل النفس حرام، قتل النفس بغير حق حرام في جميع الشرائع، ملة آدم عليه السلام لا يجوز قتل النفس إلا بحقها. فالخضر عليه السلام لم يقدم على قتل ذلك الصبي وذلك الغلام إلا بوحي من الله جل وعلا، وهذا مما يؤكد ويدل على نبوة الخضر عليه السلام، لأن هذا لا يفعل أحد اجتهادا، ما في واحد من أهل العلم مثل عالم أو مفتي أو شيخ من المشايخ يجد غلاما مشاغيا فيقتله ويقول هذا غلام لو عاش سيرهق أبوه طغيانا وكفرا، كيف يعلم هذا؟ لربما هداه الله في المستقبل وكان صالحا، من يدري، لكن الخضر عليه السلام علم ذلك عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، وهذا من أوضح الأدلة على نبوة الخضر عليه السلام، لأن قتل النفس لا يقدم عليه أحد إلا بوحي من الله جل وعلا. الآن لو واحد قتل غلام صغير 130 قتل عام طوالي طوالي دي قضية جنائية، إيه لو قال زول أنا رأيت أنه توسمت في زول أنا حيتعب أمه وأبوه وأرض الله يعني مستقبله ما كويس وأنا اجتهدت، ما ينفع في القانون في الشريعة، ما ينفع طوالي يحاكم محكمة طوالي. إذن الخضر عليه السلام أقدم على قتل الغلام بوحي من الله سبحانه وتعالى، هذا وحي من الله جل وعلا، ولم يفعل ذلك اجتهادا منه عليه السلام. وهنا قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أن يبدلهما الله تعالى خيرا منه. وقد جاء أن الله تعالى أبدلهما به جارية بنتا صالحة ومسلمة. هذا ما يتعلق بالغلام، هذه الثانية. الثالثة قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذه المدينة أو القرية التي أبى أهلها أن يكرمون ويطعمون ويضيفون، كان هناك غلامان يتيمان وكان تحت هذا الجدار كنز لهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. تحت هذا الجدار كنز، صندوق فيه ذهب، فيه أموال، فيه فضة، مجوهرات، كنز تابع لهذين اليتيمين. لو ظهر هذا الكنز لتسلط عليه أهل ذلك الحي وأخذوه منهما، لحظة كان وقعد وانكشف هذا الكنز فإن أهل تلك القرية لن يتركوا هذا الكنز لذينك الغلامين اليتيمين. قالوا: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. وهذا هو سبب حفظ هذا الكنز، أن أباهما كان صالحا، سواء كان أبا مباشرا أو أبا بعيدا، فإن الله جل وعلا يحفظ الأبناء بصلاح الآباء، يحفظ الأبناء بصلاح الآباء. ولهذا من أراد أن يحفظ الله له ذريته فليكن عبدا صالحا، هذا هو التأمين الحقيقي. سورة النساء الآية 9: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالصلاح والتقوى من أسباب حفظ الله تعالى لذرية الرجل الصالح. ومن أراد أن يحفظ أبناؤه وصغاره من بعده فليكن صالحا تقيا، وكان أبوهما صالحا، وهذا من مكافأة الله تعالى لعباد الصالحين، يحفظ الله أبناؤهم وذريتهم وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك، وهنا نسب الخضر الإرادة إلى الله جل وعلا، فأراد ربك، ما قال فأردنا، أن هذا من فعل الله وإرادة الله تعالى. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أن يبلغ هذين أو هذان اليتيمان أشدهما، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. إذا صار رجلين واستخرج هذا الكنز لن يكون هناك من ينازعهما، لأنهما صارا قويين وبلغا أشدهما. فيستخرجا كنزهما رحمة من ربك، يعني هذا كله كان رحمة من الله جل وعلا. ثم قال خضر لموسى: وما فعلته عن أمري. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا دليل على نبوة الخضر. وقال آخرون: وري، لكن في قوله تعالى عن الخضر: وما فعلته عن أمري، هذا فيه دليل على أن الخضر نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، لأنه ما فعل ذلك اجتهادا، إنما بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا أنبياء يعملون بأمر الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الخضر لموسى عليهما السلام كما حكى الله تعالى عنه بعدما ذكر هذه الأفعال الثلاثة، قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى: لو كان صبرا لقص علينا من أمره ما عجبا، لو كان صبرا لقص علينا من أمره ما عجبا. فإذن هذه الأفعال الثلاثة التي فعلها الخضر عليه السلام إنما فعلها بوحي من الله بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يؤكد نبوة الخضر عليه السلام. من فوائد هذه القصة، فوائدها كثيرة، لكن نذكر بعض ما يسره الله تعالى فيها من الفوائد. الرحلة في طلب العلم، فإن موسى عليه السلام رحل في طلب العلم، موسى عليه السلام رحل وسافر ليطلب العلم، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فرحل موسى عليه السلام ليطلب العلم، فيه كذلك التواضع في طلب العلم، فإن موسى عليه السلام هو أعلى منزلة ودرجة من الخضر، ولكنه تواضع لأن العلم الذي عند الخضر ليس عند موسى عليه السلام، لهذا تواضع موسى للخضر عليه السلام. كذلك من فوائدها، فوائد هذه القصة، الأدب في الطلب، الأدب في الطلب. إن موسى عليه السلام قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فهذا فيه التأدب في طلب العلم. كذلك في من الفوائد وصف الأنبياء بالعبودية لله جل وعلا: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الله جل وعلا يصف الأنبياء بالعبودية، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار. ولا يعني وصف الخضر بالعبودية أنه ليس نبيا، فإن الله جل وعلا كثيرا ما يذكر الأنبياء بصفة العبودية: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود للأيدي إنه أواب، سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نعم العبد إنه أواب، لا يستكف المسيح أن يكون عبدا لله، وهكذا. فالله جل وعلا يصف الأنبياء بالعبودية، ولهذا بعض الناس يفهم من قوله تعالى عبد من عبادنا أنه ليس نبيا بل هو عبد صالح، والصواب أنه نبي، والأنبياء كلهم عباد لله تعالى صالح. كذلك من الفوائد، فوائد هذه القصة، أن الله جل وعلا يعلم الأنبياء، لأن الله تعالى قال: وعلمناه من لدنا علما. فالله جل وعلا يعلم الأنبياء: وعلمناه صنعة لبوس لكم، وعلم آدم الأسماء كلها ففهمناها سليمان، وكل آتينا حكما وعلما، ولقد آتينا داود وسليمان علما. فالله يعلم أنبياء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله يعلم أنبياء، والأنبياء يعلمون الناس، يعلم الله أنبياءه، ويعلم الأنبياء أممهم وأقوامهم. ولا يعني هذا أن هناك رجالا صالحين يؤتون علما خاصا يسمى العلم اللدني، كما يذكر أو يذكر بعض أهل البدع، قالوا إن هناك رجالا صالحين يعلمهم الله تعالى علما خاصا يسمى هذا العلم بالعلم اللدني، العلم اللدني، فيكون عند هذا الرجل الصالح علم يخالف العلم الظاهر، ويسمونه علم الباطن، ويسمون الآخر علم الظاهر. لك الدين هو علم ظاهر وعلم باطن، حقيقة وشريعة، العلم اللدني والعلم الظاهري. لا، العلم كله ظاهر، والدين كله شريعة، والدين كله حقيقة، ليس هناك هذا التقسيم الباطن. وبهذا التقسيم الباطن استحلوا كثيرا من المحرمات، وقالوا بكثير من المنكرات، بحجة أن هناك علما لدنيا. ولهذا يقول شاعرهم: رزقتم من العلم اللدني خزائنا، يسامركم فيها الكليم وخضركم. هذا دجل وكذب، ليس هناك إنسان يعلم علم في الدين خاص غير علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا وجود له. لا يمكن أحد أن يتفقه في الدين وأن يتعلم في العلم الشرعي علوما ما دراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأخشاكم له وأعلمكم بالله. فأعلم الخلق بالحق هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بالله. لا يأتي أحد يكون أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل هذا، لأنه رسول الله، كيف يكون التابع أعلم من المتبوع؟ وكيف يكون المرسل إليه أعلم من الرسول؟ فالرسل هم أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. لذلك من ادعى أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا زنديق، وهذا مع الأسف موجود في بعض الطوائف يعني التصوف في كتبهم، كتاب النصوص العلمية حندر الدائم وكتاب الطبقات وكتب كثيرة فيها هذا الكلام، أن الشيخ قد يفعل الشيء المنكر، يفعل المنكر ظاهر من المنكرات، فإذا قيل له لماذا تفعل هذا المنكر يقول هذا في الظاهر منكر وفي الباطن حق. كما أن موسى قتل غلام في الظاهر خطأ وفي الباطن هذا وحي من الله تعالى، هذا قياس مع الفارق، لأن الخضر عليه السلام نبي، وهل هذا نبي؟ الخضر يعمل بوحي الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يعمل بوحي من؟ من أوحى إليه؟ الشيطان، لم يوحي الله إليه. ولهذا يوجد في كتب القوم كثير من هذه المنكرات، يعني ما ذكر على سبيل المثال في كتاب الطبقات أن رجلا تزوج 5 أو 6 نساء وجمع بين أختين، عرس 7 نسوان، 6 7 10 وفيهم أخوات، فأنكر قاضي عليه، أن قاضي له يا شيخ فلان خمست وسدست وعشرت وجمعت بين الأختين، كيف الكلام؟ قال لي عايز شنو؟ قال عايز أفسخ النكاح ده، خلي 4 بس، 6 برة خلي 4 بس. قال لي افسخ جلدك، قال فانفسخ جلده، فانفسخ جلده في الحال. معقول يا؟ هل يعقل هذا الكلام؟ لو سألته يقول لك في الظاهر وفي الباطن وغيرها كثير في كتب الطبقات، كتاب جامع كرامات أولياء نبهاني والطبقات كبرى الشعراني وغيرها، كلهم يحتجون بهذه القصة. والقصة لا دليل، ليس فيها دليل على هذه الأمور، يعني إنسان يفعل منكرات الواضحة يقول ده في الظاهر وفي الباطن شيء آخر، هذا زندقة، هذا من قبيل الزندقة. وآخر في كتاب التباط الكبرى للشعراني، وهناك فيه أشياء تنسب إلى الدين بسبب الفهم الخاطئ لهذه القصة، تنسب زورا وبهتانا، وعمدتهم هذه القصة. هذا رجل في كتاب النبهاني، مع النبهاني رجل عنده علم الحديث، لكن مع الأسف الشديد يعني شطح في هذا في العقيدة، وقال كلاما لا يقبله حتى الأطفال الصغار. هذا الرجل سمى علي، قال كان يبيع الحشيش، يعني مروج مخدرات، كان يبيع الحشيش، وكان لا يشتري أحد منه حشيشة إلا تاب منه، مرة واحد بس يشتري ثاني يتوب، مرة واحد يشتري ثاني يبيع طوال يتوب، يعني يبيع ما عنده زباين، زبونه يجي مرة واحدة بس ثاني يبيع وبيع غيره بس ويتوب. هل يكون ولي تاجر للمخدرات؟ معقولة يكون مروج للمخدرات؟ دار ذي كرام وغيرها كثير وكثير جدا جدا. إذا سألتهم وأنكرت عليهم قالوا موسى والخضر، في الظاهر حرام وفي الباطن شنو؟ حلال. في الظاهر خمرة وفي الباطن لبن. يقولون كلام هذا يفتح باب للزندقة، فتح باب للزندقة، باب واسع للزندقة. ومن أعجب ما ذكره هؤلاء ما ذكره عبد الحندر الدائم في كتابه النصوص العلمية لأهل الطريقة الصوفية، دي قصة عجيبة جدا. قال وجد المريد شيخه والعياذ بالله على فاحشة، في فاحشة من فواحش من الفواحش، شاب وانصرف. فلما تغير التلميذ من خدمة الشيخ، لسه مواصل بيجيب البريك وشغال ماشي، وهو الشيخ عايز حاجة يجيب لك مويه، يجيب لك البريك، يجيب المصلاية، شغال لسه معه. والشيخ متعجب من هذا التلميذ أنه رآه وضبطه ولم يغادر، لسه قاعد. فقال كنت أتوقع أن أفارك مني حين رأيتني فعلت كذا وكذا. قال لك حتشيل هدومك وتبقى مارك. فقال له التلميذ يا شيخ إني حينما أصحبتك لما أصحبك على أنك معصوم، أعرفك معصوم، كل إنسان خطأ، وإنما أصحبتك لأتعلم منك السلوك. طيب يا سلوك، هل هذا السلوك؟ قال لأتعلم منك السلوك. فقال له أحسنت. الشيخ قال لي أحسنت. والفرق قال هكذا، هكذا يكون الحوار، وإلا فلا، أنت كده الميز نجيب. قال والفرق بين معصية الولي ومعصية الفاسق، بإحنا معاصينا ومعاصي باقي الناس ما واحد، في فرق، ما الفرق؟ قال أن الولي يطلعه الله على المعصية كشفا أو إلهاما فيقع فيها على علم ليوافق ما أعلمه الله، وأما غيره فيقع فيها بلا علم. نادك واقع ساي لكن شغال بعلم بفهم، ده الفرق بين معصي الولي ومعصي الفاسق. هذا كلام لا يقبله صاحب فطرة سليمة وعقل سليم. وكلهم يحتجون بقصة موسى مع الخضر، والقصة ليس فيها دليل على ذلك. ولهذا قال ابن حجر كما في فتح الباري وينبغي اعتقاد كونه نبيا، وينبغي اعتقاد كونه نبيا لأن لا يتذرع أهل الباطل بالقول بأن الولي أفضل من النبي. قال يجب أن تعتقد أنه خضر نبي عشان ما يعتقد واحد يقول الأولياء أفضل شو الأنبياء. والأسف أيضا رتب بعض أهل الباطل على هذه القصة عقيدة فاسدة، فزعموا أن العبد الصالح أفضل من الرسول، فجعلوا الصالح نمرة واحد، النبي نمرة اثنين، الرسول نمرة ثلاثة، عكس الترتيب. ولذا يقول ابن عربي الصوفي مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. قال النبوة في النص فوق الرسول وتحت الولي، الولي فوق تحت النبي تحت الرسول، عكس الترتيب تماما. والترتيب الصحيح أن الرسول أولا ثم النبي يليه في المكة ثم الصالحون بعد ذلك. الأنبياء أعلى من الأولياء، هم يحتجون بأن الأولياء أفضل من الأنبياء بهذه القصة، وقصة لا دليل بها أو ليس فيها دليل على هذه العقيدة الفاسدة. فإذا قصة موسى مع الخضر ليس فيها تلك أو لا يسرد أن هذه العقائد الفاسدة. والعلم اللدني يعني العلم الذي يعلمه الله الأنبياء من لدنا، من عندنا علمناه من لدنا علما، علمناه من عندنا علما، والله يعلم أنبياء كما علم داود وعلم سليمان وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم إبراهيم، وعلم عيسى، وعلم موسى، علم جميع الأنبياء من عنده، وعلم كله من الله جل وعلا. وما أوتيت من علم إلا قليلا، فالعلم كله من عند الله جل وعلا. لذلك لا حجة من هذه القصة على العقائد الفاسدة وعلى تقسيم الشريعة إلى قسمين ظاهر وباطن. لك الدين مقسوم ظاهر يعلم العوام وباطن يعلم الخواص. والعلماء قالوا من اعتقد أنه يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. أي واحد قال ممكن أطلع من الشريعة المحمدية أشتغل براي على كيفي هذا كافر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يخرج عن شريعة الله، فكيف يخرج غيره عن شريعة الله؟ ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال له جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها أمشي فيها عديد ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا بعدهم حلوا يوم القيامة الكل في نفسه حفاة عراة غرلة أي ذل دار خارج نفسه إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا ما بحلوك بعدين وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إذن إذا كان رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليس له أن يخرج عن شريعة الله فكيف يدعي هؤلاء خروج عن الشريعة؟ يقول لك نحن عندنا الحقيقة علم لدني إذا بارزونا بعلم الورق برزنا لهم بعلم الخرق دلاجين وسياجيد والأسرار وأنوار كله كذب. عندنا أسرار وعندنا فيوضات وعندنا معرفة تجليات وأسماء ما زالت من سلطان ما في العلم. قال الله قال الرسول قال الله قال رسول الشريعة ليس أحد يخرج منها ما في إنسان يخرج من الشريعة. من ادعى ذلك فهذا زنديق كافر. ثم إن الخضر كما ذكرنا في أول المحاضرة ليس تابعا لموسى وليس موسى تابعا للخضر. الخضر عنده شريعته الخاصة وموسى عنده شريعته الخاصة أي واحد عنده شريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فعبادة الخضر وتشريعات والشرائع التي أنزل على الخضر غير شريعة موسى عليه السلام. فليس موسى مكلفا باتباع الخضر وليس الخضر مكلفا باتباع موسى بل كل من شريعته وكل من منهاجه. لكن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ألزم الله جميع الخلق باتباع شريعته ولا يمكن لأحد من الناس أن يخرج عنها قيد أنملة أو يدعي أنه يمكن الخروج من الشريعة المحمدية. هذه زندق وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا حكى هذه القصة ليأخذ الناس منها العبر. كذلك من الفوائد التي استفاد من هذه القصة ارتكاب وخف الضررين كما فعل الخضر مع السفينة. فأن تفرغ السفينة وتعالج وترقع خير من أن تسلب وتنهب وهذا ارتكاب خف الضررين. كذلك من فوائد هذه القصة وجوب إكرام الضيف. فإن الله جل وعلا ذكر أنهم لم يضيفوهما وكان محتاجا للضيافة والضيافة واجبة لا سيما في البوادي حيث لا متاجر ولا مطاعم ولا أماكن للطعام. الضيافة واجبة ليلة الضيف واجبة على كل مسلم كما في حديث أبي كريمة المقدام بن معدي كريم واجبة على كل مسلم. كذلك من فوائد هذه القصة كما ذكرنا الصبر في طلب العلم. العلم لا بد فيه من الصبر فإن أراد العلم بلا صبر لن يتعلم. العلم يحتاج إلى صبر. تصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في زفراته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأزر جهل طول حياته. العلم يحتاج إلى الصبر إلى مصابرة. وإذا لم يصبر الإنسان على العلم لن يتعلم سيظل حياته بلا علم ويكون جاهلا حتى يتوفى. إذا لابد من الصبر. كذلك من فوائد هذه القصة أن الله جل وعلا يحفظ الأبناء بصلاح الآباء وهذا من مكافأة الله للصالحين. فالرجل الصالح يكافئه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة ومن مكافأة في الدنيا أن يحفظ له أبناءه وذريته. ودخل أحد السلف على هشام ابن عبد الملك أحد الخلفاء لعله العباسين أو الأمويين بداية العصر العباس فقال عظني. قال من الأحياء أم من الأموات؟ قال من الأحياء. قال قد رأيت عمر ابن عبد العزيز وأولاده. لقد مات عمر ابن عبد العزيز وترك دراهم معدودة وأحد عشر ولدا 11 ولد وأربع دراهم ولا 3 دراهم في الخزنة. ومات فلان من بني مروان أحد هشام ابن عبد الملك أو آخر وترك كذا كذا ألف ألف ألف من الدنانير وعنده قلة من الأولاد. فرأيت أولاد عمر بن عبد العزيز يجهزون الجيوش في سبيل الله، ورأيت أبناء هذا الخليفة يتكففون الناس يعملون بالأجر. فالله تعالى حفظ الأبناء بصلاح الآباء، لما كان أبو صالح حفظ الله له ذريته، وهذا من المكافأة في الدنيا من الجزاء العاجل ومن عاجل بشرى المؤمن، ومن الحسن في الدنيا أن يحفظ الله جل وعلا للرجل الصالح أولاده ويحفظ عليهم مالهم وما يعيشون به، والعكس بالعكس عياذا بالله تعالى. فمن ضيع أضاعه الله تعالى، ومن حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصالحين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يحفظ لنا أنفسنا وأولادنا وذرياتنا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعل ما تعلمناه نافعا لنا وزادا لنا في حياتنا ويوم معادنا. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم. وآخر الدعاء أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.